بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال رحمه الله: باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعلى هذا فيكون الزهد أكمل من الورع، لأن الورع لا يتجنب الأمور المباحة، وإنما يتجنب الأمور المحرمة. وأما الزاهد فكل شيء لا ينفعه عند الله عز وجل فإنه يجتنبه ولا يتعاطاه. وقوله: وترك الشبهات، جمع شبهة، والمراد بالشبهات هنا ما التبس حكمه ولم يتضح أهو حلال أو حرام. والاشتباه إما أن يكون في الدليل وإما أن يكون في المدلول. فالاشتباه في الدليل هل هو ثابت أو لا، وهذا إنما يكون في السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فإنه ثابت، بل نقل إلينا نقلا متواترا لا ريب فيه، ولكن المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون موضوعاً ومكذوباً. وثانياً الاشتباه في الدلالة، هل هذا النص بعد ثبوته هل يدل على الحكم أو لا يدل على الحكم. ثم اعلم أن أسباب الاشتباه في الحكم الشرعي والخطأ فيه ترجع إلى واحد من أمور خمسة. الأمر الأول: نقص العلم، بأن لا يكون عنده من العلم ما يتمكن به من استنباط الحكم من النص لقلة بضاعته في العلم، وحينئذ يقع في الخطأ. والسبب الثاني: القصور في الفهم، بأن يكون عنده علم لكنه قاصر من حيث الفهم، ليس عنده من الإدراك والتمكن من الاستنباط. والثالث من الأسباب: التقصير في الطلب، بحيث أنه لا يبذل جهده وطاقته في إدراك الحكم الشرعي، وإنما يبحث قليلاً ويفتش في كتاب أو كتابين ويقول: لم أجد شيئاً ونحو ذلك، فحينئذ يقع في الخطأ. والسبب الرابع من الأسباب: سوء الإرادة والقصد، بأن لا يكون قصده الوصول إلى الحق، وإنما يقصد من بحثه ومطالعته الانتصار لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يوفق للصواب. السبب الخامس: الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد ولا سيما طالب العلم الوصول إلى الحق، لأنها تكون راناً على قلبه تمنعه من معرفة الحق ومن الوصول إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وفي مقابل ذلك: من يكون متقياً لله تعالى مستقيماً على شريعته فإن الله عز وجل يفتح له من أبواب العلم ما لا يخطر له على بال. فإن من اتقى الله تعالى وقاه ووفقه وهداه، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدىً وآتاهم تقواهم. ولهذا استنبط بعض العلماء من قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استنبط منها أنه ينبغي للقاضي والعالم إذا نزلت به نازلة وأشكلت عليه أن يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب لأن يفتح الله تعالى على العبد كما قال عز وجل في الآية واستغفر الله، ولأن الاستغفار من تقوى الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله تعالى سبب لكل خير، فعلى طالب العلم أن يحرص في الأمور التي يكون فيها الاشتباه أن يحرص على بذل جهده وطاقته في إدراك هذا الحكم، وأن يحسن نيته وقصده، وأن يكون متقياً لله عز وجل. ومتى توافرت فيه هذه الأمور فإن الله عز وجل يفتح عليه ويهديه إلى صراطه المستقيم. ثم إنه إذا اجتهد وبذل جهده وطاقته فإن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصب الحق فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات في هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.